وهل لها لوازم وواجبات، وهل لها نواقض تنقل صاحبها من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر، ومن راحة التوحيد إلى قلق الشرك. لا إله إلا الله أحسن الحسنات، أحسن حسنة تقدمها بين يدي الله أن تقول لا إله إلا الله. ولأجلها خلق الله الجن والإنس، وهي دين الله الذي من أجله بعث الرسل وأنزل الكتب. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الحق تبارك وتعالى: واسأل، اسأل يا محمد، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والجواب لا، الجواب لا، لم يقروا، أي الرسل لم يقروا أقوامهم على الشرك، بل أمروهم بلا إله إلا الله، بعبادة الله وتوحيده، ونهوهم عن عبادة من سواه. فكل رسول، كل رسول من لدن نوح إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عباد الله، عندما جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة العظيمة الجليلة في قومه، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ومع الأسف الذي يندى له الجبين، إن كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله، وأدركوا حقها وحقيقتها. لا إله إلا الله فهموا منها أنها ركنان: نفي وإثبات، نفي كل إله معبود، وإثبات ألوهية الله وحده. فهموا أن معناها لا إله معبود بحق إلا الله، فعلموا حينئذ أن آلهتهم باطلة، وكل معبوداتهم شركاء وأنداد مع الله. وإذا سألت بعض المسلمين اليوم ما معنى لا إله إلا الله، لشرق لك في الجواب وغرب. فمنهم من يقول لا رب إلا الله، ومنهم من يقول لا حاكم إلا الله، ومنهم من يقول وهذا أطم: لا معبود إلا الله. لا معبود إلا الله أي كل ما عبد هو الله، وهذا قول خطير جدا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، لأن معناه أن الله حل في هذه المعبودات التي تعبد من دون الله، وهو قول غلاة دعوا إلى الحلول والاتحاد، أي أن الله حل في هذه المعبودات، فإذا عبدت الصنم فكأنك عبدت الله. قول زندقة وردة عن دين الإسلام: لا إله إلا الله أولها براءة وإنكار، وآخرها ولاء وإقرار. قال الحق تبارك وتعالى عن إبراهيم ومن معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، من أبوه وأهله وعشيرته وأقرباؤه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لا بد من الوضوح، ولا تنفع الغمغمة واللف والدوران والروغان، وكما يحب البعض أن يمسك العصا من وسطها حتى لا يقال عنه بأنه كذا أو كذا. دين الله واضح، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هؤلاء عرفوا معنى لا إله إلا الله. تعالى تعالى وانظر يا إمام التوحيد أيها الخليل، وانظر إلينا ففينا من غير وبدل وجعل أول كلمة التوحيد ولاءً وإقرارًا، ولاءً لأعداء الإسلام وإقرارًا بالكفر وأهله، وآخرها براءةً وإنكارًا، براءةً من الإسلام ومن أهله وإنكارًا عليهم. لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين كله لله بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا يعبد أحد غير الله، ولا يطاع أحد طاعة مطلقة غير الله، ولا يحلل ولا يحرم ولا يشرع أحد غير الله. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر ولا قمر ولا قبر من طين ومدر. أتعبد أيها الإنسان مخلوقا مثلك وتخضع لنظام غير نظام الله وشريعة غير شريعة الله؟ ما أخسك، ما أخسك وما أجهلك ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لا تقبل إلا بهذه الثلاثة الأركان. لا تقبل لا إله إلا الله إلا بهذه الثلاثة الأركان. فمن قالها كذلك فهو المؤمن، من قالها بقلبه ولسانه وبعمله فهو المؤمن، وأما من قالها بلسانه غير معتقد لها بقلبه فهذا هو المنافق. الذين قالوا لا إله إلا الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما مات أحدهم قال الله عز وجل له: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، مع أنه كان يقول لا إله إلا الله لكنه غير معتقد لها بقلبه. ومن قالها بلسانه وخالفها بفعله فهذا هو المشرك عياذا بالله رب العالمين. عباد الله، لا إله إلا الله أول ما يؤمر به من الدين، لا يدخل أحد الإسلام إلا بها أولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله. لا يصح شيء من الإسلام إذا لم تصح لا إله إلا الله. لا يقبل أي ركن من أركان الإسلام الأربعة إلا إذا تم تأسيس لا إله إلا الله. وروى ابن حبان في صحيحه عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز، يعني بمكة، وهو يدعو الناس إلى الإسلام. قال طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، أي كساء بلون أحمر، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يذكر أي شيء إلا لا إله إلا الله، فهي مفتاح الدخول إلى الإسلام، فهي أول ما يدعى إليه الناس، لا إله إلا الله، الشهادة العظمى. وأي شهادة أعظم من الشهادة التي شهد الله بها لنفسه؟ قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أجل شهادة، أجل شهادة وأعظمها وأعدنها وأصدقها من أجل شاهد وهو الله. شهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو، لا إله إلا الله الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ لا إله إلا الله هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم في بنيه وصية لهم ليقوموا بحقها، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لا إله إلا الله هي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله هي القول الصواب في قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا. لا إله إلا الله الكلمة السواء التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، فقال الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى لا إله إلا الله، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قالها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فاثبت عليها يا محمد أنت ومن معك. لا إله إلا الله تعني إفراد الله بجميع العبادات، لا أقول السجود والركوع والصلاة، بل جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية، كلها لا تكون إلا لله. لا إله إلا الله تعني إخلاص القصد له والنيات، لا إله إلا الله تعني نفي ذلك عما سواه من جميع المعبودات. قد يعبد الإنسان صنماً، وقد يعبد حجراً، وقد يعبد كوكباً، وقد يعبد نظاماً أو دستوراً، وقد يعبد شخصاً حياً، كل هؤلاء المعبودات يجب أن تنفى عنهم العبادة وتصرف لله وحده. يا لسعادة، يا لسعادة من ختم له بها، يا لسعادة من ختم له بلا إله إلا الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم عن معاذ رضي الله تعالى عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده في قصة. قال كثير بن مرة: قال لنا معاذ في مرضه: قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كنت أكتمكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. لا إله إلا الله صاحبها القائلها بيقين، المخلص بها، عاش بها ومات عليها، هو أسعد الناس، هو أسعد الناس بشفاعة الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، عمت رحمته كل موجود وهو بكل لسان محمود. أحمده سبحانه وأشكره، ليس لفضله منتهى ولا لإحسانه حد، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله من بالفضائل تشرف وبالكمالات انفرد، الداعي إلى لا إله إلا الله في وجه كل من عاند وجحد، وعلى آله وأصحابه كانوا للدين أعظم مستند، وسلم تسليما كثيرا. مع الله، مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في ومضات الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمس المنقضي، مع الله في غد المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر، مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء والقدر، مع الله، مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة يصحو البصر. وبعد، عباد الله، حق لا إله إلا الله وحكمها وفضلها وثمراتها لن تفيه خطبة ولا خطبتان ولا ثلاث، فما لا يدرك كله لا يترك جله، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. إن لا إله إلا الله هي ركن الإسلام وقاعدة الدين، أول واجب على المكلف، من قالها عصم دمه وماله، ومن جحدها أو امتنع من قولها فهو كافر لا حظ له في الإسلام. حلال الدم والمال. من قال لا إله إلا الله ودعا غير الله في حاجاته وكشف كرباته، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا حسين، يا قائم آل البيت، يا جيلاني، يا رفاعي، يا شاذلي، يا سيدة زينب، بل لو قال يا رسول الله فهو مشرك، فهو مشرك وإن ردد لا إله إلا الله ألف مرة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: إن تدعوهم، هؤلاء المقبورون أيًا كانت رتبتهم ومنزلتهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله شركًا. ودعك من مغالطة المغالطين وتلبيس الملبسين، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عباد الله، انظر إلى البشرية اليوم وحالها مع لا إله إلا الله. خمسة أصناف البشرية اليوم، خمسة أصناف، أربعة منها نقضوا العهد مع لا إله إلا الله، وصنف قائم بها فهو أحق بها وأهلها. الصنف الأول، الصنف الأول الملاحدة عباد الهوى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والصنف الثاني الوثنيون المشركون عباد الأصنام والأوثان، وهم منتشرون في قارات الأرض، في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا واستراليا. والصنف الثالث أهل كتاب أشركوا بنسبة الولد إلى الله، عندما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وصنعوا أنظمة للحكم ديمقراطية اشتراكية رأسمالية، نقضوا بها عهود أنبيائهم مع لا إله إلا الله. ويأتيك اليوم جاهل يدعي الثقافة والعلم فيقول بأن أهل الكتاب مسلمون سيدخلون الجنة، وكأن الجنة عبارة عن كروت توزع لمن شاء ومن لا يشاء. هذا الصنف الثالث حكم الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم في أكثر من آية بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والصنف الرابع وهو الأخطر والأفتك الملبس على الناس دينهم، مدعو الإسلام الخالطين بين الإسلام والكفر، دعاة فصل الدين عن الدولة من دعاة اللبرلة والعلمنة المنافقين. والصنف الخامس والصنف الناجي وهم الموحدون أهل الإسلام القائمين بحق لا إله إلا الله. روى الإمام البخاري في صحيحه حديثا أو أثرا معلقا، قيل لوهب بن منبه اليماني رحمه الله أحد سادات التابعين، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى. قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إن لا إله إلا الله لا تدخل صاحبها الجنة إذا نقض عهدها وأخل بشروطها وما يجب لها. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: نعم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن أدى حقها وفرضها دخل الجنة. لا إله إلا الله دعوة وبلاغ وحكم ونظام وطاعة واستسلام واستقامة على الأمر والنهي على الدوام. قال المفسرون في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على لا إله إلا الله حتى ماتوا عليها ولم يبدلوا ولم يغيروا. هل استقام على لا إله إلا الله من قال إن الأسود العنسي، الأسود العنسي الدجال الكذاب مدعي النبوة، اليوم من أبنائنا من يلمع سيرته ويعده رمزا للحرية، هل قام بعهد لا إله إلا الله واستقام عليها من قال إن الأسود العنسي رمز للحرية؟ وراحوا يجددون لليمن من وثنيات قبل الإسلام باسم حضارة اليمن وتراثها، هل استقامت على عهد لا إله إلا الله وحقها من قالت: أقبل الإسلام كقيم أخلاق، أقبل الإسلام كقيم ولا أقبل به كشريعة؟ هل استقامت على لا إله إلا الله التي قالت قبل أيام مضت وهي تسخر بالدين وأهله لا تأخذوا دينكم من الوعاظ والمفتين الذين كبرت لحاهم وصغرت عقولهم. تقول: اذهبوا إلى النص القرآني مباشرة وفسروه بما يستجيب لدعوات الحرية والتحرر وينحاز لهما فقط. هذا الكلام منشور في وسائل التواصل في صفحة هذه المأفونة، تحرض المسلمين على تفسير القرآن بهواهم، إنها تدعو لجعل كلام الله ألعوبة على ألسنة الزنادقة والمنافقين ومرضى القلوب. كل من في قلبه مرض ذهب يفسر القرآن كما يريد. يا هذه حقا لم تكن جائزة نوبل مجانية، هذا ثمنها تدفعينه بنقض لا إله إلا الله. إن كتاب الله أيتها النوبلية ليس محل ألعاب تختارين ما تريدين وتدعين ما لا تريدين. كتاب الله ليس بوفيه تأكلين فيه السندوتشات الجاهزة. كتاب الله ليس محل خضروات وفواكه تأخذين ما يعجبك وما لا يعجبك تتركينه. لقد ذم الله أهل الكتاب يوم لعبوا بكتابه فأخذوا ما يريدون وتركوا ما لا يريدون، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا مجال للحذلقة والسفسطة والفلسفة مع كتاب الله. وآخر عدوه مفكرا وأديبا وروائيا كبيرا. أنا أتكلم عن أمثلة في اليمن، لا أتكلم عن خارج اليمن. هناك شخص عدوه مفكرا وأديبا وروائيا كبيرا يقول في مقال له: لم يكفر القرشيون لأنهم عبدوا الأصنام، ولكن لأنهم منعوا أي عبادة أخرى. انظروا إلى التلبيس، انظروا إلى التضليل. إنها دعوة صريحة لحرية الكفر وحرية الزندقة، دعوة إلى عبادة الهوى، دعوات أبت إلا أن تنقض عهد الله، عهد لا إله إلا الله. بكل وضوح وصراحة يريدون أن يجعلوا لا إله إلا الله مفتاحا بدون أسنان. قل لا إله إلا الله وافعل ما شئت واعتقد ما شئت وقل ما شئت، وهل رأيتم مفتاحا بدون أسنان؟ أظن أن خطة مؤسسة راند للأبحاث والتطوير الأمريكية نجحت في إيجاد المسلم المودرن. مسلم مودرن يعني عصري. هذا المسلم المودرن نجده عند البعض، ونجحت في تبديل الإسلام عند هؤلاء، تبديل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما يسمى بالإسلام الوسطي. إذا سمعتم سياسياً يقول الإسلام الوسطي فاعلموا أنه يقصد الإسلام الأمريكي. إذا رأيتم مقالة في صحيفة يكتبها صاحبها عن الإسلام الوسطي فهو يدعو إلى الإسلام الأمريكي. إذا رأيتم قناة تدندن حول الإسلام الوسطي فاعلموا أنها تريد الإسلام الأمريكي. هذه المؤسسة البحثية هي إحدى المؤسسات الفكرية المؤثرة على صناعة القرار في إدارة البيت الأبيض، ومع الأسف يوجد لها فرع في دولة قطر، يوجد لها فرع في دولة قطر. ففي عام 2007 ميلادية أعدت هذه المؤسسة البحثية دراسة بعنوان بناء شبكات إسلامية معتدلة، بناء شبكات إسلامية معتدلة. الإسلام المعتدل المودرن الوسطي، إنهم يريدون علمنة الإسلام، وهو ما نراه اليوم عند بعض الجهال ومرضى القلوب. العقيدة عندهم صارت خليطاً من الثوابت والنواقض والطاعات، صارت ممزوجة بالمعاصي. يصلي أحدنا ويحلق حلقة القزع التي يتشبه فيها بالكفار، كيف يستقيم هذا؟ مسلم رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، ثم هو يتشبه بالكفار؟ أين لا إله إلا الله؟ أين حق لا إله إلا الله من فعل هذا؟ وغدا الرضا بحرية الرأي ولو كان كفراً ولو كان عرياً ولو كان شذوذاً أمراً مقبولاً لدى الناس. عباد الله، دين الله محفوظ فلا خوف عليه، وإنما فلنخف على أنفسنا أن نكفر كما كفروا فنكون نحن وهم سواء. إلى كل مؤمن، إلى كل مؤمن وكل مؤمنة، ها هو ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا كما أردت ولا كما يريدون، لا كما يريدون. فدين الإسلام قائم على أصلين: الأول أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى محمد رسول الله. أيها المؤمنون عباد الله، يا أهل التوحيد، يا أهل لا إله إلا الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد عزه فيها لطاعتك، ويهدى فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا وبلادنا وعقيدتنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وذرياتنا ومساجدنا ومدارسنا وكل شؤوننا. اللهم احفظها بحفظك واكلأها بكلاءتك. اللهم من أرادها بسوء فأشغله في نفسه. اللهم افضحه بين الناس. اللهم اكشف أمره واهتك ستره. اللهم رد كيده في نحره وسهمه في صدره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي وعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.